إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأزواجه وذريته. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ونفس لا تشبع وقلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها. أما بعد، فهذا مجلس يوم الأحد الذي تعودنا أن نتذاكر فيه مادة العقيدة، وبالقراءة من كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم، من كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم للإمام المجدد شيخ الإسلام أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام الشهير بابن تيمية رحمه الله ونفعنا بعلمه وبكتبه. وهذا الكتاب يتضمن مخالفة المشركين من اليهود والنصارى وأهل الجاهلية والمجوس وغيرهم، ومخالفة المشركين أصل من أصول الدين وقاعدة من قواعده العظام، ويتعين مذاكرة مثل هذا الكتاب حين يختلط الشرق بالغرب والشمال بالجنوب والمسلمون بغيرهم، ويتعين هذا الاستذكار وهذه المراجعة حين يكون المسلمون قلة وضعفاء ومنبهرين بالحضارة الغربية، وأبناؤهم يتعلمون في بلدان الغرب ويتلقون منهم العلوم وينهلون منهم الثقافة، فالمتوقع أن يحصل التشابه بهذا الاختلاط وهذا الاندماج. والأخطر من ذلك عندما تميل القلوب إلى أولئك الكفار والمشركين، وتكمن خطورة هذا في التميع وعدم الالتزام والتمسك والاعتصام بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وتفضيل العيش في بلاد الغرب وفي بلاد الكفر والشرك، مع أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد قال: أنا بريء من كل مسلم يعيش بين ظهراني المشركين، اللهم إلا أن يكون عيشه ضرورة بأن ينبذ ولا يجد موطئ قدم في بلدان المسلمين، فعند ذلك تكون إقامته لا على الاختيار ولكن على الضرورة. وربنا تبارك وتعالى قد قال في محكم تنزيله: فمن اضطر غير باغ ولا عاد غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. تعودنا أن نراجع المجلس الماضي لتثبيته، فليس المقصود بالعلم هو مجرد الحضور والسماع والشهود، وإن كان بهذا مع النية الخالصة والقصد الحسن يحظى الإنسان بأجر المجاهد في سبيل الله هنا فقط ليس في سواه، في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأجر طلب العلم ولو لمجلس واحد يعدل أجر المجاهد في سبيل الله. فأرجو أن نصبر وأن نحتسب. السؤال الثامن الثاني والثمانون بعد المئتين لمراجعة المجلس الماضي وتثبيته. ذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه وعن أبيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أبغض الناس إلى الله ثلاثة. أبغض الناس إلى الله كم؟ ثلاثة. أذكر هؤلاء الثلاثة، أذكر هؤلاء الثلاثة. الجواب: أولا ملحد في الحرم، ملحد في الحرم، والإلحاد هو الميل، والله تبارك وتعالى قد قال: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. الثاني مبتغ في الإسلام سنة جاهلية، مبتغ في الإسلام سنة جاهلية. والثالث ومطلب دم امرئ بغير حق ليريق دمه، ليريق دمه. ذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أبغض الناس إلى الله ثلاثة، أذكر لي هؤلاء الثلاثة. الأول ملحد في الحرم، ملحد في الحرم. الثاني نعم مبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، سنة الجاهلية. ثالثا ومطلب دم امرئ بغير حق ليريق دمه، ليريق دمه. انتبهنا لهذا يا اخواننا؟ رسخ الآن. من هم المبغضون؟ أبغض الناس إلى الله إيش؟ ثلاثة. ملحد في الحرم، سيأتي ذكرها على وجه التفصيل. ملحد في الحرم، مبتغ سنة في الإسلام سنة جاهلية، ومطلب دم امرئ بغير حق ليريق، بغير حق ليريق دمه. السؤال الثالث والثمانون بعد المئتين، أذكر معاني هؤلاء، معاني صفات هؤلاء الثلاثة المبغضون الذين يبغضهم الله، وما المتعلق منها بمسألة مخالفة أصحاب الجحيم. الكتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم. أيضا من المقاصد لتدارس مثل هذا الكتاب وقراءته قراءة منهجية خاضعة للأدلة الشرعية، وما كان عليه السلف قطع الطريق على الغلاة والجفاة، الغلاة الذين غلوا وتنطعوا في مسألة التشبه وفي مسألة استحلال واستباحة دماء أهل الذمة، وعلى المتميعين الجفاة الذين يرتمون في أحضان أولئك الكفرة والمشركين بدعوى أنها أخوة في إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ونسوا أن إبراهيم ما كان مشركا ولا كان يعلق صليبا، وإبراهيم ما كان يقول فلان ابن الله ولا عزير ابن الله، بل كان مؤمنا موحدا، وهكذا الأنبياء والمرسلون عليهم الصلاة والسلام. ما من نبي بعث إلا صاح في قومه أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. أذكر المعاني. المعنى الأول الجواب المعنى الأول، ملحد في الحرم، الإلحاد هو الميل. أنا سأجيب وأنت تجيب بعدي. ملحد في الحرم، الإلحاد هو الميل، والمراد الميل والزيغ في الحرم بارتكاب الكبائر. طبعا هذه محرمة في الحرم وغير الحرم، لكن تحريمها آكد وعقوبتها أعظم في الحرم. والمراد بالحرم حرم مكة وحرم المدينة. الأقصى ما يطلق عليه حرم، الأقصى ما يطلق عليه حرم، بل هو مسجد. الإلحاد في الحرم ارتكاب الكبائر في الحرم، أو إيذاء المسلمين في الحرم بإراقة دمائهم وسلب أموالهم وهتك أعراضهم، أو بفعل منهي من المنهيات التي خص بها الحرم من الصيد وقطع الشجر ونحو ذلك. هذا كله داخل في صفة ملحد في الحرم، ملحد في الحرم. ثانيا، مبتغ سنة جاهلية في الإسلام، مبتغ في الإسلام سنة جاهلية. لاحظ الآن شرح ابن تيمية في غير هذا الموضع، قال متبع كل عادة كانوا عليها. عادة ولا عبادة؟ إيش يقول ابن تيمية؟ عادة ولا عبادة، متبع كل عادة، عادة مما كانوا عليه، مما يعدونه عبادة أو لا يعدونه عبادة في أعيادهم وغير أعيادهم. شوف الآن إيش انتشر بين المسلمين، كريسمس، عيد ميلاد، كمان عيد، ما عندنا إلا عيدان، هذا عيد ميلاد، بعدين تدرجنا عيد مولد النبي، هذا هو، ولن تنتهي الأعياد، عيد سيدي فلان، عيد مولانا، وبعدين مولد أبوي وجدي وجد جد جدي، ما تنتهي المواليد، ما تنتهي. وفيها تشبه بالنصارى. بعدين عيد الأم، عيد الحب، عيد الوطن. نحن أمة لنا قيادة وريادة، ولسنا في ذنب الأمم. وعندما تركنا الريادة والسيادة والقيادة بالإيمان والتوحيد، وانغمسنا في المناسبات، وانغمسنا في الرقص وهز الرؤوس عند ذكر الله وفي الدروشة، صرنا في دبر الأمم. أليس ذلك كذلك؟ صرنا في دبر الأمم ولنا القيادة والريادة، لكن بشرط، وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، ما إن كنتم مكحلين ولا كنتم متزيين بزي بلدانكم وأوطانكم الأبهة والمراكب والحشم وكثرة الخدم، ما هو هذا سبيل الاستعلاء، وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وعندما تستبدل سبل العزة أو سبيل العزة بأمور دنيوية، كم عندك وكم عندي، عند ذلك نرجع، بدل أن نقود نقاد، وبدلا من أن نكون أسياد نكون عبيد، عبيد. هكذا يقف أحدنا أمام المشرك والكافر، يقف أحدنا متصاغرا متهاونا، يضحى يبتسم ابتسامة صفراء كأنه يستجدي ما عند الآخرين. هذا عقوبة من رب العالمين، لأن من ترك عبودية الله فإن من عقوبة الله لمن ترك عبوديته لله أن يستعبده خلق الله، أن يستذله خلق الله، أن يستذله. شوف هذا لا تجربه مع المشرك، جربه مع زوجتك، تأمرك بمعصية الله فتطيعها وكأنك تعبدها، النتيجة خادم ذليل صاغر حقير، احلق حلق، أسبل أسبل، اترك الفريضة ترك، من أجل عينيها، ها؟ كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش. جرب هذا، لكن استعلي، تكون في حاجة أهلك، إذا قال المؤذن الله أكبر قل خلاص انتهت القضية، معليش أخر اجمع الصلوات، قال ما في جمع، ما في جمع ولا تأخير، أنا أريد أن أتنمص أجمل، قال ما في تنمص، لعن الله النامصات والمتنمصات، اقطع أمك اقطع أباك، قال أعوذ بالله، هل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، أولئك الذين لعنهم الله والله ما أقطع أحدا. أما على عكس هذا تصير عبد، عبد من الجواري والموالي لزوجتك، وهذا من عقوبة من ترك عبودية الله لعبودية أحد من البشر، نسأل الله الثبات. يقول: مطلب دم امرئ مبتغ قتل بريء لا يستحق القتل لأي غرض، قتل ابن عمي، فين هو الآن؟ يعيش فين؟ يعيش في بلد عربي، بسم الله، أخذ سلاحه ومشى مضى. يا أخي فيه هناك من يحكم بشرع الله، فيه من يحكم بشرع الله، أنت ما تنتقم لنفسك. أو عمه قتل أخي وشقيقي، عمه أو عمه الأول، عمه القديم، من الموجود؟ العم هذا توفي، القاتل توفي، فيه ابنه، قال والله لابد من الثار، لابد من الثار، يا للعار، يا للنار، يا للثار. هذا أهل الجاهلية، تريد أن نرجع إلى الجاهلية؟ وابن تيمية رحمه الله هنا أبدى وأعاد في مسائل الجاهلية، حتى إنه التمع في ذهني أن يجمع جزء لطيف باسم التقريرات السنية في مسائل الجاهلية عند شيخ الإسلام ابن تيمية، على ضوء هذه الصفحتين أو الثلاث صفحات، على ضوء هاتين الصفحتين أو الثلاث صفحات، ما في مجتمعات جاهلية ولا لا، لا والله مجتمعات، الحمد لله كلهم حلوين، كلهم حلوين، مشركين منافقين مؤمنين موحدين، كلهم حلوين، إفراط وتفريط، ما في مجتمعات جاهلية كما يفعل بعض الكتاب، وأحدثوا لنا بلبلة وشرخ في الأمة من خلال 20 سنة، مجتمع جاهلي، مجتمع جاهلي، حتى توهم بعض الناس أن من أطلق هذه العبارة من الكتاب المعاصرين أنه يكفر، ويستدل المكفرون والمفجرون والمتنطعون، وهذا هو الاصطلاح الشرعي، بكلمات هذا الأديب من مؤلفاته على تكفير المجتمعات. ردة فعل جاءك في الطرف الثاني المتفرنجين، قالوا ما في يا شيخ، ما في حب في الله ولا بغض في الله، الآن خلاص أنا أتكلم فرنسي، أنت تتكلم إنجليزي، هذا يتكلم أسباني، صرنا أخوة، ها؟ نجتمع في عيسى، نجتمع في موسى، نجتمع في إبراهيم، ونسوا أن الله تبارك وتعالى قد حكم وهو أحكم الحاكمين، فقال: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. مرة تهديه مسجد، ومرة يهديك كنيسة، ومرة يعلق في عنقك صليب، ومرة تعلق في عنقه هلال، ما في مثل هذا، هذا نقض للإسلام، نقض لدين الله، نقض لا إله إلا الله محمد رسول الله. هذا الكلام نقوله ليثور الإنسان ضد شيطانه الذي يريد أن يسوي بين اليهودي والنصراني والموحد المؤمن، لكن ليس معناها اعتداء على الأموال، ليس معناها اعتداء على الدماء المحرمة. من آذى ذميا لم يرح ريح الجنة يوم القيامة، انتبه لهذا، الأمر منضبط جدا وليس سائبا تقودنا عواطفنا، فمن قادته عواطفه فكأنما تقوده العواصف، تذروه الرياح وتلقي به في المهالك، نسأل الله السلامة والعافية. ما المتعلق بهذه الثلاثة بمخالفة المشركين بموضوع الكتاب وهو اقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة أصحاب الجحيم؟ بسم الله. هذه ثلاثة، ملحد في الحرم، مبتغ سنة جاهلية، مطلب دم امرئ بريء. ما المتعلق بهذه الثلاثة بموضوع الكتاب وبالموضوع الذي يتحدث عنه ابن تيمية رحمه الله وهو مخالفة المشركين؟ الإلحاد، مبتغ سنة جاهلية، مطلب دم امرئ ليريق دمه، أيها يتعلق؟ مبتغ سنة جاهلية، مبتغ سنة جاهلية. لاحظ دقة كلام ابن تيمية، مبتغ سنة جاهلية، يقول متبع كل عادة كانوا عليها سواء كانوا يتعبدون بها أو لا يتعبدون بها. ما حكم اتباع أهل الجاهلية فيما يتعبدون به لله؟ بعد هذا الكلام ما يحتاج أبدا إلى تردد، بعد هذا الكلام من ابن تيمية البين ما يحتاج إلى تردد. حرام ولا حلال؟ حرام قولا واحدا. لكن نبقى هنا، كل عادة لو قال عبادة ما تعجبنا، لكن شيخ الإسلام قال كل عادة، لأن الإنسان العادة معناها إيش؟ معناها الطريقة. الإنسان يوشك أن يتعود على عادة فتتحول العادة إلى عبادة. يتعود أحدنا على عادة قبيحة فتتحول العادة إلى عبادة. أعطيك مثال، بعض الناس ما يصلي الصلاة لوقتها أبدا، ما يعرف إيش معنى صلاة لوقتها. الفجر بعد طلوع الشمس، والظهر مع العصر، والعصر مع المغرب، لا سيما الذي يأتي من الوظيفة في هذه الأيام أيام الصيام متعب، قبيل الظهر يضع رأسه ولا يقوم إلا مع الإفطار، فيجمع الظهر والعصر مع المغرب. عادة، خلاص تعود، العادة هذه صارت مثل العبادة. عادة أن تجده مصليا للعصر قبيل المغرب بدقائق، عادة تحولت إلى إيش؟ إلى عبادة. شوف بعض الناس من يوم ما يفطر يبدأ يشرب السم، ولو قلت له ما فيه أخفيت بكت الدخان عنه لصدع رأسه وجن جنونه واستشاط غضبا وانتفخت أوداجه، وما صار يعرف لا صلاة ولا تراويح ولا عبادة. ليش؟ لأن العادة انقلبت إلى إيش؟ إلى عبادة، نسأل الله السلامة والعافية. فابن تيمية رحمه الله تعالى يقول كل ما عليه المشركون من عادات سواء كانوا يتعبدون أو لا يتعبدون فإننا منهيون عن أن نتشبه بهم فيها، أن نتشبه بهم فيها. طيب يصنعون الأسلحة، ما نصنع؟ يصنعون الطائرات والسيارات، ما نصنع؟ يا ليتنا قلدناهم في صناعة الأسلحة والطائرات والبارجات والبواخر، ها؟ لكننا قلدناهم إلا من رحم ربنا في تنكيش الشعور، مثل شعور الشياطين، مثل شعور الشياطين. وهذا من علامات عباد الشياطين. شوف الآن كل واحد حاطط له غرة فوق راسه، وقد يلتحي نصف لحية، يعني حتى رجل مع المطاوع ورجل مع الفسقة، مع الخيل يا شقرة. ما تغني الآيات والنذر والعيش في مكان أو زمان، ما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. نحن متعبدون لله بالإيمان، ما تجد يهودي إلا وتجد يهتز عند حائط المبكى إلا يعني هذا المتوقع في إيمان في قلبه على أنهم هم السادة وأن الناس كلهم أمميون هم حمير اليهود، هكذا يعتقدون، هكذا يعتقدون وهكذا يدينون. والمؤمن إذا تحرك يجب أن يتحرك بإيمان، ونحن نتعلم هذا ونحن صيام قيام ونحن ملتمسون لليلة القدر. من أين هذا نلتمسه؟ من ثلاثة نصوص اذكرها لي: من صام من قام من يقم، ها، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام أيضا، شوف يرجع الإيمان، الإيمان هو الذي يدفع، الإيمان هو الذي يحجب، الإيمان هو الذي يجعلنا لا نفطر إلا عندما نسمع الله أكبر. ها انتبه، ترى الجوالات الآن مشكلة، وهذا صار قبل أيام، بعض الإخوة الله بسم الله أفطروا وطلع جوال واحد منهم يؤذن، وبعدين لما استفصل صاحب الجوال قال أنا والله مقدم جوالي في الأذان احتياطا 3 أو 4 دقائق، وجب عليهم القضاء، واجب عليهم القضاء، لأنه هذا شيء لا يخفى اللهم إلا أن يتساهل الإنسان. اسمع بأذنيك انظر بعينيك، تثبت تثبت من أن المؤذن قد أذن، هذا يحتاج إلى إيمان، التثبت يحتاج إلى إيمان. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من قام ها رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال صلى الله عليه وآله وسلم في ليلة القدر: من يقم ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، غفر له ما تقدم من ذنبه. يا إخوانا، القصد من توزيع الكتب كجوائز: أولا الحث على القراءة، لأن الناس صارت ما تقرأ، وأصحاب المكتبات يعانون من الركود، يقولون لا بيع ولا شراء، أمة نسترجع عندما نذكر هل يشتري أحدهم كتاب، مع أن القراءة عند الغربيين بالملايين، القراءة عندهم شيء أساسي مثل الطعام والشراب وتنفس الهواء. لا بد أن يقرأ أحد الغربيين من غير المسلمين، لا بد أن يقرأوا كتبا ويشتروا كتبا، يتثقفون يتنورون ومن ثم يبدعون ويقترعون. لكن بلاش يأسكم أقول نوم وأكل إلى درجة السمن، ولكن أقول يوجد شرائح من المسلمين فعلا ما يعرفون شيئا، ما يعرفون شيئا من القراءة، وبالكاد يقرأ كتاب الله ومن رمضان إلى رمضان، وإنا لله وإنا إليه راجعون. فحث على أن يقرأ الناس، وثانيا حض على أصحاب المكتبات لئلا يغلقوا مكتباتهم، وثالثا تثبيت للمعلومة، لأن المعلومة إذا لم يحصل حولها وفيها وقبلها وبعدها وأثناءها نوع من التذكير تذهب أدراج الرياح. ومذاكرة العلم حياته، مذاكرة العلم حياته وليس تضيعا للأوقات، وهذا أرجو أن يتنبه له الإخوة الأئمة، وكذلك المدرسون، وكذلك الدعاة والمصلحون، أن يعوا كيفية إيصال المعلومة إلى من يدعون، فإن في المدعوين خيرا كثيرا، لكنهم يحتاجون إلى نفض غبار الزمن والنسيان والغفلة والقسوة عنهم، ويحتاجون إلى شيء من التلميع والتبديع. السؤال 84 بعد 200، قسم ابن تيمية، الآن سيأتي يبدأ ابن تيمية رحمه، وشوف هي كلها صفحة ولا صفحتين، لكن والله يا إخواننا لو وكل أحدنا إلى نفسه يقرأ لعله يختم هذا الكتاب في شهر، اقتضاء الصراط المستقيم. لكن مذاكرة العلم حياته، فانتبه لهذا التقعيد، وانتبه لهذا التأصيل، وفيما يتعلق بمسائل الجاهلية على وجه الخصوص. السؤال 84 بعد 200، قسم ابن تيمية رحمه الله تعالى الفساد إلى قسمين أذكرهما وبين علاقة المبغضين الثلاثة ملحد وإلى آخره المذكورين في حديث ابن عباس بكل قسم. قسم ابن تيمية الفساد إلى قسمين. الجواب: القسم الأول فساد الدين وفساد الدنيا. فساد الدنيا قال فساد في الدنيا، قسم الأول فساد في الدنيا. فساد في إيش؟ فساد في إيه؟ في الدنيا. فساد في الدنيا مما يعين أحدنا على الحفظ حتى في خطبة الجمعة، لكن من غير أن يجهر في نفسه، يكرر سريع، يكرر مرة ومرتين وثلاثة. قال فساد في الدنيا. القسم الثاني فساد في الدين. فساد الدين قال رحمه الله فساد الدين نوعان. فساد الدين نوعان: نوع يتعلق بالعمل، نوع يتعلق بالعمل، ونوع يتعلق بمحل العمل. إيش مراد ابن تيمية بمحل العمل؟ ما انتهينا من هذا، وقفنا هنا. طيب، يقول ابن تيمية الفساد قسمان: فساد في الدنيا وفساد في الدين. فساد الدين نوعان: فساد يتعلق بإيش؟ بالعمل، عمل عمل عملك، عمل القلوب وعمل الجوارح. ونوع يتعلق بإيش؟ بمحل، يعني بالمكان، بمحل العمل، بالمكان الذي وقع العمل فيه، بالمكان الذي وقع العمل فيه. طيب، وقفنا هنا. بسم الله. على كل حال، لعلني ألصق هذه الأسئلة إن شاء الله بالمادة العلمية فتنبهوا لهذا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وأما فساد الدين فنوعان، نوع يتعلق بالعمل ونوع يتعلق بمحل العمل. نوع يتعلق بمحل أي بمكان، نوع يتعلق بمحل العمل أي بمكان العمل، وسيأتي مزيد تفصيل. نعم. فأما المتعلق بالعمل فهو ابتغاء سنة الجاهلية. قال: وأما ما يتعلق بمحل العمل فالإلحاد في الحرم، لأن أعظم محل العمل الحرم، وانتهاك حرمة المحل المكاني أعظم من انتهاك حرمة المحل الزماني، ولهذا حرم من تناول المباحات. حرم من تناول المباحات. جزاكم الله خير. ولهذا حرم من تناول المباحات ومن الصيد والنبات في البلد الحرام ما لم يحرم مثله في الشهر الحرام. نعم. قال رحمه الله، يفصل قوله: وأما فساد، قال فساد في إيش؟ قال فساد في الدنيا، ومثل له بقتل النفوس بغير حق. فساد في الدنيا مثل له، قال قتل النفوس بغير الحق. ثم انتقل بنا إلى فساد الدين، فقال فساد الدين نوعان: نوع يتعلق بالعمل ونوع يتعلق بمحل العمل. فأما المتعلق بالعمل يعني من هذه المذكورات، ملحد في الحرم ومبتغ سنة جاهلية في الإسلام ومطلب دم امرئ، قال فأما المتعلق بالعمل فهو ابتغاء سنة الجاهلية. ابتغاء سنة الجاهلية يعني يطلب، يبتغي، يريد أن يحيي سنة من سنن الجاهلية، عادة من عادات الجاهلية، طريقة من طرائق أهل الجاهلية. وأما ما يتعلق بمحل العمل فالإلحاد في الحرم. فالإلحاد في الحرم، قال لأن أعظم محل العمل، أعظم أماكن العمل، الحرم. والمراد بالحرم ها هنا حرم مكة وحرم المدينة على وجه الخصوص. قال الحرم: وانتهاك حرمة المحل المكاني أعظم من انتهاك حرمة المحل الزماني. المكاني كالحرمين، والزماني كالأشهر الحرم. المكان كالحرمين والزمان كالأشهر الحرم. قال: ولهذا حرم من تناول المباحات ومن الصيد والنبات في البلد الحرام ما لم يحرم مثله أو يحرم مثله في الشهر الحرام. حرم في المكان في الحرم ما لم يحرم في الأشهر الحرم، مع أن الأشهر الحرم كما قال ابن عباس، يقول ابن عباس رضي الله عنهما: الذنب فيهن أعظم والأجر فيهن أعظم. ومع هذا أيضا لا يضاهي حرمة الحرم، ارتكاب أمر محرم في الحرم. نعم. قال رحمه الله: ولهذا كان الصحيح أن حرمة القتال في البلد الحرام باقية كما دلت عليه النصوص الصحيحة، بخلاف الشهر الحرام. فلهذا والله أعلم ذكر صلى الله عليه وآله وسلم الإلحاد في الحرم وابتغاء سنة جاهلية. يقول رحمه الله، أرجو أن تتنبه لي في هذين السطرين، قال: ولهذا كان الصحيح، هو الآن يقرر ماذا الذي مر بنا، يقرر ماذا؟ يقرر أن حرمة المكان كالبلد الحرام، كحرمة البلد الحرام، أعظم من حرمة الزمان. ثم ينتقل بنا إلى التفصيل، قال: ولهذا، والتدليل، قال: ولهذا كان الصحيح أن حرمة القتال في البلد الحرام باقية، فقد حرم النبي صلى الله عليه وآله وسلم مكة من أن يقاتل بمكة بالحرم. يقول: حرمة القتال في البلد الحرام باقية كما دلت عليه النصوص الصحيحة، بخلاف الشهر الحرام. ففي القتال في الشهر الحرام قولان، من العلماء من يرى أن القتال في الأشهر الحرم منسوخ، واستدلوا بغزو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هوازن وحنين وحصار أهل الطائف في شوال وبعض ذي القعدة، في شوال وبعض ذي القعدة. ومنهم من لا يرى النسخ وأن تحريم القتال باق، ومنهم عطاء بن أبي رباح، وكان يقسم رحمه الله ويقول: ليس بمنسوخ إلا أن يقاتل المسلمون، ليس بمنسوخ إلا أن يقاتل المسلمون. قال رحمه الله: ولهذا كان الصحيح أن حرمة القتال في البلد الحرام باقية لعظم ذلك كما دلت عليه النصوص الصحيحة، بخلاف الشهر الحرام، فيه خلاف، فيه قولان. والله أعلم ذكر صلى الله عليه وآله وسلم، ومن أجل هذا ذكر صلى الله عليه وآله وسلم الإلحاد، ما قال في الشهر الحرام، قال الإلحاد في إيش؟ الحرم. في الحرم، لأنه أعظم تغليظا وأعظم عقوبة وأعظم حرمة من القتال في الشهر الحرام. قال: وابتغاء سنة جاهلية. ذكر النبي الإلحاد صلى الله عليه وآله وسلم في الحرم وابتغاء سنة جاهلية. نعم. قال رحمه الله: والمقصود أن من هؤلاء الثلاثة من ابتغى في الإسلام سنة جاهلية. قال: فسواء قيل متبع أو مبتغ، فإن الابتغاء هو الطلب والإرادة، فكل من أراد في الإسلام أن يعمل بشيء من سنن الجاهلية دخل في الحديث. وهذا زجر عظيم، وتأكيد على هذا الزجر بالتعبير بالإرادة، فما بالك بمن أراد أو قصد ونوى وعمل؟ بلا ريب أنه أعظم جرما وأفظع غرما وأعظم عقوبة. قال: المقصود من هؤلاء الثلاثة من ابتغى في الإسلام سنة جاهلية. من ابتغى في الإسلام سنة جاهلية، فسواء قيل متبع أو مبتغي، يقول متبع سنة الجاهلية أو مبتغي سنة الجاهلية، فإن الابتغاء هو الطلب والإرادة، فإن الابتغاء هو الطلب والإرادة. فكل من أراد في الإسلام أن يعمل بشيء من سنن الجاهلية دخل في الحديث. كل من أراد في الإسلام أن يعمل بشيء من سنن الجاهلية دخل في الحديث. فمن يريد أن ينشئ كنيسة بحجية الديمقراطية في بلد من البلدان الإسلامية هذا مبتغ سنة الجاهلية، مبتغ سنة الجاهلية. يا أخي أترضى أن يقرع في الناقوس بين مآذن ينادى فيهن الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله؟ ومثلت بما هو دون ذلك بمن يثبت الصليب على الملابس وعلى المجوهرات وعلى أنواع من الساعات، أيضا مثل هذا، استيراد مثل هذا والتهاون فيه صاحبه مبتغ سنة جاهلية. من يفتح أماكن ومحلات، شوف حتى صوالين الحلاقة، ويأتي بكتالوجات فيها أنواع من القصات اليهودية والنصرانية والهندوسية والمجوسية مبتغ سنة جاهلية. من افتتح شوف ما هو تحريم للصوالين يا أخواننا، ما هو تحريم للصوالين، لا تفهم غلط، هذا إذا كان الواحد يعني ينقص شعره أو يحلق شعره أو يخفف شعره بما ليس فيه تشبه باليهود والنصارى هذا لا عتب ولا تثريب، لكن يفتح صوالين ثم بعد ذلك يعمل من المحظورات ما الله به عليم، كوجود كتالوجات وقصات غربية أوروبية، أول ما يأتي الشاب أو الرجل يقول أي قصة تريد، أي قصة تريد، هذا مبتغ سنة جاهلية. يفتح مكان ورود ما في مشكلة، للعرسان للمناسبات، لكن يأتي في يوم عيد الحب بالورود الحمراء ويفشي الورود الحمراء في البقالات ويروج لها بين الشباب والشابات، هذا مبتغ سنة جاهلية، مبتغ سنة جاهلية. فليتنبه أولئك الذين يريدون الكسب، فإن الجسد الذي نبت من حرام النار أولى به. نعم. قال والسنة الجاهلية، قال رحمه الله والسنة الجاهلية كل عادة كانوا عليها، فإن السنة هي العادة وهي الطريق التي تتكرر لنوع الناس مما يعدونه عبادة أو لا يعدونه عبادة. قال تعالى قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض، وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم، والاتباع هو الاقتفاء والاستنان، فمن عمل بشيء من سننهم فقد اتبع سنة جاهلية. وهذا نص عام يوجب تحريم متابعة كل شيء من سنن الجاهلية في أعيادهم وغير أعيادهم. ولفظ الجاهلية قد يكون اسما للحال وهو الغالب في الكتاب والسنة، وقد يكون اسما لذي الحال. يقول رحمه الله والسنة الجاهلية، السنة الجاهلية كل عادة كانوا عليها، كل عادة كانوا عليها. بعض الناس الآن ما يتنبه، يعني الخمارات عندهم عند المشركين والكافرين، كازينوهاتهم، مطاعمهم، استراحاتهم مملوءة بالخمور. بعض الناس لاحظ الآن ما يجرؤ أن يأتي بالخمور، لكن إيش يأتي، إيش يعمل، يتشبه. شوف العادة هذه، العادة هذه من استمرأها واستملحها يوشك أن يتعاطى ما يتعاطاه الكفار والمشركون، يأتي بالقنينات والزجاجات والأواني، أواني الخمر والويسكي، ولكن يملأها عصير، ما حد يعارضه، ما في مشكلة، ما شاء الله عصير عنب وعصير تفاح وعصير برتقال، لكن الأواني والزجاجات والقنينات هي نفسها التي يشرب فيها الغربيون الويسكي والخمور، والأبناء والشباب عندما يتعودون على هذه الأواني والقنينات عندما ينزلون في الإجازات الصيفية هناك، ما الذي يضمن أنهم لن يتعاطوا الخمور كما تعاطوا؟ ولذلك يجب على من يريد أن يفتح مكانا كمطعم أو كافتيريا أو مكان عصيرات أن يجتنب حتى في الشكل الأواني التي يتعاطون من خلالها الخمور والويسكي. ها؟ ليش؟ لأنه داخل في العادات، عادة، لكن كلما برئ الإنسان من أن تكون عادته هي عادتهم كما قال ابن تيمية فهو أبرأ، ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. ما هو حرام. يعني أنت تجد الآن في العيد هناك من يجدد كؤوس الشراب، فإذا جئت لشكلين من كؤوس الشراب، شكل تعرف تماما أن هذا الشكل يشربون فيه الخمور، شكل يشربون فيه الخمور، وشكل أبعد ما يكون عن شبهة شرب الخمور. اعدل عن هذا، لأن ابن تيمية يقول اتباعهم في عاداتهم سواء تعبدوا أو لم يتعبدوا بها، منها هذا، لأن هذا قد يكون سبيلا للانحراف. يرى مثل هذه القنينة دائما يشرب فيها الحلال، إذا ذهب في البلاد الأوروبية رآها قال إيش المانع، حط شوية وشوية عليها عصير، أنا توي جاي من البلاد الإسلامية، لا لا لا لا لا مو ويسكي 100%، لا لا زال في خوف الله في قلبه، حط شوية 5% من الخمر و95% وبعدين يروح فيها، هو نفسه يروح فيها وقد يهلك، نسأل الله السلامة والعافية. مثل بعض الناس في إحدى البلدان، 4 من الناس قالوا يا أخوانا إيش رأيكم نأخذ إجازة اضطرارية، إيش رأيك أنت يا فلان ويا فلان؟ قال إجازة اضطرارية، إجازة اضطرارية لليالي الحمراء، جهنم الحمراء، نسأل الله السلامة والعافية. قالوا ما في مشكلة نذهب، وأول ما وطئت أقدامهم سألوا عن المكان المشبوه، سألوا عن الملاهي الليلية، انتبه، ملاهي ليلية. ابنك إذا كان مبتعثا تقول له شوف أنا لو اتصلت بك مرة وسمعت من خلال الجوال، ها، سمعت ضجة يدل على أنك في ملهم، والله العظيم سأذهب إليك بنفسي لأسحبك من أذنك. ما في مبتعث يتعلم لينفع بلده، والله ما في خير. يرتاد الملاهي الليلية، ها، يرتاد الملاهي الليلية. فمثل هذا بلا ريب أنه عادة، لكنه قد يستحيل إلى أشبه ما يكون بالعبادة، والعبادة هنا سلبية، يعني يشرب في هذه الآنية، يشرب فيها الخمر، نسأل الله السلامة والعافية. فإذا كنت مختارا في مثل هذا المقام لا تختر من الأواني ما يطعم عليه أولئك الكفار، بل اختر لأهلك الشيء الذي تبرأ ذمتك ولا ينظر أبناؤك ولا بناتك إلا لشيء حلال مباح لا يستدرجون به إلى الوقوع في الحرام. ونحن بالمباح والحلال نقول يا رب سلم، فما بالك فيما لو أقحمناهم في مثل هذا، نسأل الله لنا ولكم ولهم الهداية. قال: وهي الطريق التي تتكرر لنوع الناس مما يعدونه عبادة، والطريقة والعادة والسنة وردت بمعنى الطريقة، كما في قول الله تبارك وتعالى: سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا، أي هكذا عادتنا في من كذب من الأمم برسلنا وأنبيائنا. قال تعالى: قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم. هذا النص فيه فائدتان، وقد مر بنا هذا النص. قول النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن، أي طرق من كان قبلكم. هذا النص فيه فائدتان. الفائدة الأولى: النبي صلى الله عليه وسلم يقول لتتبعن سنن من كان قبلكم، حذو القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا اليهود والنصارى يا رسول الله، قال: فمن القوم إلا هم، لتتبعنهم. طيب، الفائدة الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر، وهذا علم من أعلام النبوة، أنه سيقع التشبه، وهذه فائدة ثالثة ضمها للفائدتين في مذاكرة اقتضاء الصراط المستقيم. ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر، وهذا علم من أعلام النبوة، أنه سيقع التشبه والاتباع، لتتبعن سنن من كان قبلكم. يدخل لو أحدنا، إيش آخر قصة لشعر الرأس في أوروبا؟ إيش آخر قميص؟ إيش آخر حذاء؟ إيش آخر سروال؟ تقليد أعمى، نسأل الله السلام والعافية. لبسوا البناطيل التي كشفت عن العورات، لبس أبناء المسلمين البناطيل التي تكشف عن العورة، حتى إن الواحد يصلي الآن في المسجد يعني مشغول عن السجود والركوع بالقيام والقعود. ها يا أخي، أين الرجولة؟ العرب في جاهليتهم ما كان أحدهم يستجيز أن يكشف عورته إلا إذا أراد أن يستفز عدوه، عندما يلتقي الجمعان والجيشان ويريد أن يستفز العدو يروح يكشف عن عورته، فيغتاظ الرجال وتستل السيوف وتشرع الرماح وتضرب السهام، لأن كشف العورة كان شيء لا يغتفر، شيء لا يغتفر، وإن كانوا يصنعونه هذا من العجب العجاب عند الكعبة، لكنهم يتعبدون. أما مجرد أن يكشف الإنسان عورته، فكان العربي في جاهليته وكفره يأنف من أن تكشف العورات، أما الآن خلاص انتهى، عادة صارت عبادة. إذا لم يلبس ولم تشتري له في العيد، إذا لم تشتري له في العيد الجديد الذي يكشف عن العورات ويكسم السوءات، فإنه لا يمكن أن يلبس شيئا، لا يمكن أن يلبس شيئا. رب مفكر يفكر وقائل يقول: يا شيخ والله أنت مسست الجرح، مسست الجرح. معليش، قد يصعب على بعض الآباء، أنا أعلم، قد يصعب على بعض الآباء مع وجود الموديلات ومع إغراق الأسواق بالموضات الغربية، شر لا بد منه، لكن خلك وسط بين وسط بين درجتين. يعني عندما يشتري الإنسان وهم تعودوا على الكشف وعدم الستر، يأتي بشيء معقول، يعني ما تلبسها من ملابس القرن الأول، الآن هذا صار كان يا مكان في قديم الزمان، ولا تلبسها ما تظهر عورتها معه، ولكن تحاول أن تلبسها الشيء المستور الذي ليس فيه تضييع لشيء من الحداثة والموضة المعاصرة بالمعقول، لكن من غير كشف للعورات ولا هتك ولا بيان للسوات. وأظن أن الأمر إيش واضح. طيب، يقول رحمه الله: والاتباع هو الاقتفاء والاستنان، فمن عمل بشيء من سننهم، طرائقهم، عاداتهم، عباداتهم، فقد اتبع سنة جاهلية. وهذا نص عام يوجب تحريم متابعة كل شيء من سنن الجاهلية في أعيادهم وغير أعيادهم، في أعيادهم وغير أعيادهم، ولفظ الجاهلية. ولذلك شوف الآن من العادات، من عادات الجاهلية لبس الدبلة، لبس الدبلة خاتم الخطوبة. الآن ما في مخطوب ولا مخطوبة إلا وتجد الدبلة، ها، ذكرى عزيزة، هذه ذكرى عزيزة، لكنها ذكرى تذكر بعادة من عادات النصارى، بل عبادة من عبادات النصارى، فاحذروا مما يسمى بدبلة الخطوبة، فهذه عادة نصرانية، عادة نصرانية. يلبس الإنسان خاتما، خاتما له فص، لأن الدبلة تعود على ألا تكون مفصصة، ألا تكون مفصصة، تريد أن تهدي في هذه الفترة لخطيبتك، لمخطوبتك، لزوجة ابنك، تريد أن تهدي، اشتري لها خاتما بفص، لأن الناس تعودوا في الدبلة. ولا أدري هذه الصفة أيضا هي من صفات خواتيم النصارى، فلعلها تكون كذلك. والناس خلاص تعودوا، يعني لو لبس الخاطب خاتم له فص ما حد يلتفت إليه، لكن بلا فص يقول ترى هذا خاطب مبارك ألف مبروك. فينبغي للمرء أن يحذر من هذه الأمور التي لا نص فيها لكن يتخوف أنها مستوردة من الغرب. قال رحمه الله: ولفظ الجاهلية، الآن يبدأ في الجاهلية، هذه الكلمات التي اقترحت في قرابة صفحتين، أن اقترحت بحيث لطيف باسم التقريرات السنية في التلفظ بمصطلح الجاهلية على ضوء ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية، تجد كلاما رائعا، بدلا من أن يقول هذا لا ما في مجتمع الجاهلية، يقول هذا في مجتمع الجاهلية، قال هذه مجتمعات مدنية. لاحظ الآن، قال: ولفظ الجاهلية قد يكون اسما للحال، اسما للحال وهو الغالب في الكتاب والسنة، وقد يكون اسما لذي الحال، لصاحب الحال، اسما للحال وصفة له، أو اسما لذي الحال، لصاحب الحال من صدرت منه هذه الصفة وصدر منه هذا الحال، فهما قسمان. قال: فمن الأول، قال رحمه الله: فمن الأول قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأبي ذر رضي الله عنه وأرضاه: إنك امرؤ فيك جاهلية. يعني حالتك يا أبا ذر وأنت تعير رجلا بأمه فتقول يا ابن السوداء تعصبا، إنك امرؤ فيك جاهلية، حالتك كحال أهل الجاهلية المتعصبون الذين يفتخرون بإيش؟ بالأنساب، ويلمزون ويطعنون في أنساب غيرهم. وقول عمر، قال: وقول عمر رضي الله عنه: إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة. حالة كوني في الجاهلية، كنت في الجاهلية قبل الإسلام، نذرت أن أعتكف ليلة. وفي العرب، عند العرب إذا أطلقوا الليلة فإنه يشمل اليوم، وهذا يجيب عنه من لا يرى جواز الاعتكاف إلا بصيام، فيقول عند العرب أطلقوا الليلة يريدون بها يوم وليلة، يوم وليلة، والأمر محتمل. نعم. وقول عائشة رضي الله عنها: كان النكاح في الجاهلية على أربعة أنحاء. نعم. قال قول عائشة: كان النكاح في الجاهلية على أربعة أنحاء، أربعة أضرب، أربعة أوجه. قالت كمال العبارة، والحديث صحيح: النكاح الذي تعرفونه بشاهدين وبولي أمر وبمهر وصدق، والنكاح الثاني كان الرجل بنفسه يأتي برجل وجيه سيد وشريف ويقول ادخل على مرتي، مرتي حل لك، ليش؟ طلبا في نجابة الولد. والقسم الثالث يجتمع عدد من الرجال يدخلون على المرأة ويفجرون بها، فإذا ولدت ووضعت نسبت الولد لأي هؤلاء الرجال أحب إلى قلبها. ثم النوع الرابع وهو نكاح البغايا: كن يرفعن علما على بيوتهن ليفجر بهن الرجال. تقول عائشة أم المؤمنين: كان النكاح في الجاهلية على أربعة أنحاء، في الجاهلية يعني حالة كون الناس في شرك وكفر وجاهلية، ما أسلموا ولم يسلموا. وقولهم يا رسول الله، نعم، قال: وقولهم رضي الله عنهم: يا رسول الله، كنا في جاهلية وشر. وهذا ورد في الصحيح من حديث حذيفة: إن كنا في جاهلية وشر، فهل بعد هذا الشر من خير؟ نعم. قال: أي في حال جاهلية، أو طريقة جاهلية، أو عادة جاهلية ونحو ذلك. شوف، لاحظ الآن، اتصل على هذا. يقول: فمن الأول، يقول الجاهلية، اسم الجاهلية، يا مصطلح جاهلية، ترى أحدث هذا جاهلية أحدث شرخا بين المسلمين في العشرين سنة التي مرت، أحدث هذا الاصطلاح شرخا بين المسلمين وبين الخلص من الصالحين، بل من الدعاة، بل من أهل العلم. مجتمع جاهلي، لا مجتمع جاهلي، بين الإلصاق وبين الإبراء. كلام ابن تيمية هنا كلام يجب أن يحيا وأن ينتشر وأن يظهر وأن يفشو. يقول الجاهلية اسم للحال والجاهلية اسم لذي الحال. يقول فمن الأول يعني الحال: إنك امرؤ فيك جاهلية، إني نذرت أن أعتكف في الجاهلية، كان النكاح في الجاهلية. قول حذيفة: كنا في جاهلية وشر. يقول أي في حال جاهلية، حالنا حال أهل الجاهلية، طريقتنا طريقة أهل الجاهلية، عادتنا عادة أهل الجاهلية. انتهت القضية. إذن ها هنا عندما تكون حالة الإنسان حالة أهل الجاهلية ويقال فيه إنك امرؤ فيك جاهلية، فيراد بها الحالة على القسم الأول كما قرر شيخ الإسلام ابن تيمية. ويا ليت طلاب العلم إن شاء الله إلى المجلس القادم يتنبهون لهذا البحيث، التقريرات السنية في ترتيب المادة العلمية عند شيخ الإسلام ابن تيمية فيما تعرض له من مسألة اللفظ بالجاهلية من خلال موضع واحد ها هنا، تجد عجبا، لكن المادة العلمية متشابكة ببعضها، تحتاج إلى تخليص وتحتاج إلى تلخيص وتحتاج إلى تحرير. وسأرصد جوائز قيمة إن شاء الله للمجلس القادم، ولو في صفحة أو صفحتين، ولو في صفحة أو صفحتين. طيب ننتقل يا أخواننا إلى أسئلتكم. يقول زوجتي تشيع بين الناس أو تشيع بين الناس أني مجنون وأني أرتكب الفاحشة، وكانت تشيع ذلك أو تشيع ذلك في الخفاء، ثم بعد ذلك صارت تعلن بهذا ولنا أبناء، فماذا أصنع معها؟ معكم أبناء. أسهل جواب أن أقول لك طلقها وأرح نفسك، لكن أبغض الحلال إلى الله الطلاق، لا يصح حديثا مرفوعا، لكن معناه معمول به عند العلماء والفقهاء. فإن الطلاق في حالات كثيرة تؤدي إلى تشتيت، يعني أنت تطلق واحدة، في الحقيقة أنت تطلق عدد، أنت تطلق عددا من البيت، إن ضمتهم إليها جاعوا، وإن ضممتهم إليك ضاعوا، فهم بين الجوع والضياع، انتبه لهذا. ولذلك استعن بالله أولا، وصية لمثل هذه المشكلة. وما في بيت يخلو من مشكلة، ترى انتبه، ما في بيت يخلو من مشكلة. وبعض الناس عنده منطق كده أهوج، ولا أدري هل أستجيز لنفسي أن أقول أعوج. عنده يقول يا شيخ الطلاق في يد الرجل، في جيب الرجل، ها تروح حرمة وتجي ألف حرمة، كم إلى كم ستطلق؟ لأن المرأة ناقصة عقل ودين، وفيهن الكاملات الناضجات العاقلات، أعقل من الرجل، أحكم من الرجل، لكن هذا خلق الله، وهذا تقدير الله وقضاؤه وقدره. أولا استعن بالله، استعن بالله في سجداتك، قل يا ربي اهدي هذه المخلوقة، يا ربي لو طلقتها الآن يتشتت الأبناء، وقد يلقنون ويربون يربون تربية منحرفة، فتضيع المرأة ويضيع أبناؤك. استعن بالله عليها. ثم بعد ذلك المرأة ايش تفعل؟ ايش صنعت؟ تنتقدك. هل الانتقاد في محله؟ هي ايش تقول عند الناس؟ تقول زوجي بخيل، زوجي ضراب، زوجي غضوب عصبي، اتنفرز بسرعة. أنت قبل بعد ما تدعو الله ارجع إلى نفسك، حاسبوا أنفسكم، هل أنت فعلا غضوب؟ هل أنت عصبي؟ هل أنت بخيل؟ وهذا ينطبق على الزوج، وينطبق أيضا على الدعاة، وينطبق على العلماء وعلى طلاب العلم. تجد أناس ينتقدونك ينتقدونك ينتقدونك، يا أخي ما تقول ما ضر إلا كذا، ما ضر السحاب، كذا كلمة ما هي طيبة، ما أتلفظ بها. يا أخي ارجع إلى نفسك، عداية لهم فضل علي ومنة، فلا أذهب الرحمن عني الأعادية، هم ذكروا زلتي فاتقيتها، هم نافسوني فاكتسبت المعالية. اجعل هذه النقدات كمال في خطواتك إلى الله وفي سلوكك لطريق الآخرة. إيش قالت المرأة؟ بخيل. أنا بخيل؟ حاسب نفسك. إذن لتسخو ولتتكرم ولتنفق عليها. قالت أنت رجل غضوب شرس الأخلاق. أنا شرس الأخلاق؟ حاسب نفسك. ما هو تقول لا والله خلهم يتكلموا إلى 100 سنة إن شاء الله، والله لن أعدل ولن أغير ولن أبدل. لا غير وبدل لوجه الله. فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له. بعض الناس يركب راسه يقول الحرمة دي لسانها طويل، ما في إلا بخيل بخيل بخيل بخيل. والله إني أنفق، يعني الأسبوع الماضي والله أنفقت 10 ريالات. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. ما أدري إيش رأيكم في هذا. الأمر الثالث، العلاج الثالث، إن كان فعلا الأمر فيه نوع من التعدي والبغي، ينبغي عليك أن تختار وتنتخب من أهلها ومن أهلك الشخصية المؤثرة في هذه الزوجة. لن يعدلها ولن يغيرها إلا من دخل في قلبها. أنت ما دخلت في قلبها، ترى صراحة أنت إلى الآن ما دخلت في قلبها، بدليل أنها تشاهر بك وتذكر سقطاتك وعيوبك سواء كانت فيك أو لم تكن فيك. إذن ابحث من أهلها ومن أهلك من هو معروف بالتجربة أنه قد دخل في قلبها وسكن به. هذا هو الذي يمكن أن يغير الله عز وجل به ما لم تتمكن أنت من تغييره. وإلا فالعصا والله ما تغير، والله الضرب ما يغير، والله السب ما يغير، ولكن الذي يغير من سكن حبه في قلبها، هو الذي يغير. من ابحث أختها الكبيرة، سبحان الله ما أن تقول لها قول حتى تستكين وتستجيب ولا تتردد في القبول وفي التغيير. بسم الله اتصل بأختها الكبيرة وقل لها ترى أختك كذا وكذا تريد أن تهدم بيتنا، والله يا إخواننا إكسير نافع وعلاج ناجع، تغيرها لك بإذن الله تبارك وتعالى. إذن دعاء، غير من أخلاقك وسلوكك وصحح أخطائك، ثم اختر من دخل في قلبها قبلك وأنت لم تدخل في قلبها، ثم بعد ذلك الهدية، تهادوا تحابوا، تهادوا تحابوا. الورود ليست خاصة بعيد الحب، ورود المسلمين في كل وقت وفي كل حين. أعمالهم ورود، أخلاقهم ورود، ابتسامتهم على وجوههم ورود، لين جانبهم ورود. لا تكن أحمق. بعض الناس من يوم كلمة واحدة مباشرة يقوم من الكرسي ويهج ويسب وقال والله إني تارك البيت. قال بسم الله خرج من البيت. يا أخي سبحان الله، يصبر، نكس رأسك لوجه ربك من أجل العيال هؤلاء، إلى أن إن شاء الله ينبتوا نباتا حسنا، ثم سيأخذون منك الحلم والأناه. نسأل الله أن يهدينا وإياكم وأهلينا وذوينا وذرارينا سواء السبيل. يقول هل السنن الرواتب لا تصلى على الإطلاق في السفر؟ نعم، لا تصلى على الإطلاق في السفر، لا تصلى على الإطلاق في السفر. وها هنا عندنا نصان بين أيدينا، نص عن عبد الله بن عمر مخرج في الصحيح أنه رأى أقوام بعد أداء صلاة الفريضة يتنفلون، فقال ما يصنعون، ما يصنع هؤلاء القوم؟ قالوا يصلون الرواتب. قال لو كنت متما صلاتي، لو كنت متنفلا لأتممت صلاتي، وإنما شرع القصر من أجل التخفيف، فكيف يصلون الرواتب؟ ما يصلون رواتب. هذا في جانب. في جانب ثاني في التحقيق والإيضاح للإمام النووي رحمه الله تعالى، وهذا أنقله بواسطة شيخنا الشيخ عبد الله الغنيمان بارك الله في عمره في موسم من المواسم، ولم أراجع كتاب التحقيق بنفسي. يقول النووي رحمه الله يجيز صلاة الرواتب حتى في السفر، لأن النبي حتى لا يفوت تفوته الفضيلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى في اليوم والليلة 12 ركعة، يعني من الرواتب، بنى الله له بيتا في الجنة. في زيادة 12 ركعة ضحا، لكن الزيادة ضعيفة لا تصح. وهذه 12 ركعة 12 ركعة في الرواتب فحسب، في الرواتب فحسب. فإمام النووي اجتهد يقول حتى لا تفوته الفضيلة له أن يصلي في الرواتب، لكن فهوم المتقدمين كالصحابة وكعبد الله بن عمر متقدمة على فهوم المتأخرين. فدع الرواتب، وتركك للرواتب في السفر ليس معناه أنك لا تصلي ركعتي الفجر، وليس معناه أنك لا تصلي الضحى، وليس معناه أنك لا تصلي الوتر، وليس معناه أنك لا تصلي ما بين دخولك يوم الجمعة إلى أن يقوم الإمام على المنبر، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: صلى ما كتب له أن يصلي. يقول: هل التدافع عند الروضة والشد والجذب يجوز؟ وهل من الممكن أن يترك المرء الصلاة في الروضة وكذا عند الحجر الأسود لهذا الازدحام ولهذا التدافع؟ اللهم اهدنا فيمن هديت أولا، اللهم اهدنا فيمن هديت أولا. يا أخي، الصلاة في الروضة أمر مستحب، أمر مستحب، فكيف يقع الجري، كيف يقع العدو، كيف يقع الركض مثل سباق الماراثون من يوم ما يفتح باب الروضة عقب النساء حتى يهرول؟ من الذي يهرول؟ من الذي يهرول؟ النسوان الرجاجيل يهرولون ولهم همهمة وصريخ ودبيب، وهذا بلا ريب أنه سوء أدب مع صاحب القبر صلى الله عليه وآله وسلم. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، فما بالك بمن يصدرون أصواتا مرتفعة مع الجري والعقل. يا أخي، هذا أمر مستحب، والتأدب مع رسول الله واجب، تترك واجب من أجل مستحب؟ كيف؟ كذلك الحجر الأسود، تقبيل الحجر الأسود سنة، ولا يبعثن الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الحسن: لا يبعثن الله الحجر الأسود، وهذا قيد به قول عمر: إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبعثن الله الحجر الأسود، له عينان ولسان ينطق به يشهد لمن استلمه بحق، لكن ما هو بالضرب والدفع، ليس بالضرب ولا بالدفع، إن تيسر الأمر في وقت من الأوقات فالحمد لله، وإلا فالأمر مستحب ليس بواجب. يقول: أذن الفجر وأنا أشرب ماء، فهل أقضي ذلك اليوم؟ إن كان الكأس في يدك وقد شربت قرابة شطر الكأس، نصف الكأس، وشربت الباقي بعدما شرع المؤذن في الأذان، فلا حرج ولا عليك قضاء. أما إذا شرع المؤذن في الأذان ثم أنت بدأت تشرب، شرعت في الشرب، فالأحوط لك أن تقضي صيام هذا اليوم بعد رمضان. يقول: ورد في سورة الملك تبارك، هل ورد في سورة الملك فضائل؟ فلو وضعتها، يعني جعلتها في ركعتين، لاحظ السؤال هذا، لو جعلت سورة تبارك في ركعتين قبل النوم يومياً، وكذلك سورة الكهف يوم الجمعة جعلتها في 6 ركعات أو 8 ركعات كل جمعة، يقصد قبل صعود الإمام على المنبر، أقول هذا لو حدث أحيانا لا بأس، لأنه قد ورد عند الإمام أحمد في فضل سورة تبارك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قبل نومه يقرأ بألف لام ميم تنزيل السيدة وبسورة تبارك، وقال في فضل سورة تبارك: 30 آية شفعت لصاحبها، شفعت لصاحبها. لكن هذا لمن يقرأ قبل أن ينام، وهذا هو السنة، يقرأ قبل أن ينام ألف لام ميم تنزيل السيدة وتبارك. لكن أحيانا لو قام يركع ركعتين على إثر وضوء وقرأ في إحدى الركعتين نصف سورة تبارك وفي النصف الثاني النصف الآخر، لا حرج، لكن لا يجعل هذا كسنة مأثورة. وكذلك فيما يتعلق بسورة الكهف، الأصل أن يقرأ الإنسان من الفجر، عنده من الفجر إلى غروب الشمس، إذا أمسى يقرأ سورة الكهف حتى يضاء له بإذن الله تبارك وتعالى ما بين الجمعتين، يجعل الله عز وجل له نورا، يجعل الله عز وجل له نورا، وهذا النور نور في قلبه ونور في سمعه وفي نور في بصره. أحيانا لو أوقع الإنسان قراءة سورة الكهف وهو داخل منتظر الإمام قبيل وقوفه على المنبر، لا حرج، حافظ الله أكبر، قرأ سورة ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين 8 ركعات، وهو الأعجب والأحب إلى نفسي ألا يزيد الإنسان في الضحى عن 8 ركعات، لحديث أم هانئ في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عام الفتح في عند دخول مكة الضحى 8 ركعات في بيت أم هانئ رضي الله عنها. ها؟ كلام الإمام النووي. كلام الإمام النووي في المسألة. هات. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام النووي في شرح مسلم الجزء 5 الصفحة 98 بعد 100، قال: وقوله لو كنت مسبحا لأتممت، قال معناه لو اخترت التنفل لكان إتمام فريضتي 4 أحب إلي، ولكني لا أرى واحدا منهما، بل السنة القصر وترك التنفل، ومراده النافلة الراتبة مع الفرائض كسنة الظهر والعصر وغيرها من المكتوبات. وأما النوافل المطلقة فقد كان ابن عمر رضي الله عنهما يفعلها في السفر، وروى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يفعلها كما ثبت في مواضع من الصحيح عنه. وقد اتفق العلماء على استحباب النوافل المطلقة في السفر، واختلفوا في استحباب النوافل الراتبة، فكرهها ابن عمر وآخرون، واستحبها الشافعي وأصحابه والجمهور. ودليله الأحاديث المطلقة في ندب الرواتب، وحديث صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الضحى يوم الفتح بمكة وركعتي الصبح حين ناموا حتى طلعت الشمس، وأحاديث أخر صحيحة ذكر أهل السنن والقياس على النوافل المطلقة. قال: وقال في المجموع رحمه الله قال أصحابنا: يستحب صلاة النوافل في السفر سواء الرواتب مع الفرائض وغيرها، هذا مذهبنا ومذهب القاسم بن محمد وعروة بن الزبير وأبي بكر بن عبد الرحمن ومالك وجماهير العلماء. قال الترمذي: وبه قالت طائفة من الصحابة رضوان الله عليهم وأحمد وإسحاق وأكثر أهل العلم. قال: وقال الطائفة: لا يصلي الرواتب في السفر، وهو مذهب ابن عمر. طيب ماشي، جزاك الله خير. سائل يسأل يقول: ما هو ذنب أبي لبابة الذي ربط نفسه في سارية بالروضة الشريفة؟ أولا، هذا الحديث ربط أبي لبابة رضي الله عنه عقب غزوة بني قريظة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين حاصر يهود بني قريظة حاصرهم 25 يوما، واستشار هؤلاء اليهود حليفا لهم في الجاهلية وهو أبو لبابة، قالوا له: هل ننزل على حكم محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ فأشار إشارة، لاحظ الآن كنا تونا الآن فيما إيش يتعلق بمخالفة المشركين، أشار أبو لبابة إشارة فقط إلى أنكم لو نزلتم فإنكم ستذبحون. فلما علم أنه قد غلط ربط نفسه بالسارية، والحديث رواه أحمد وابن حبان وهو حديث حسن، ربط نفسه بالسارية حتى أظهر النبي صلى الله أظهر توبة وعفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو الذنب الذي ارتكبه رضي الله عنه. ولاحظ، هذا بس إشارة فقط إشارة. نحن بعض الناس الآن عندما يذهب إلى البلاد الغربية سائحا أو يذهب دارسا، كل معلومات بلده ووطنه وأهله والمعلومات السرية والباطنية والظاهرية كلها يضعها في إرشيف البلدان الغربية. يا شيخ، لا تظهر لهم لا سيما أسرار القوة في أمتك وفي بلدك وفي بطن وطنك وعند المسلمين. اعطهم الشيء الذي يعني الشيء الضروري جدا، وعليك أن تكن حذرا، لأنك قد تتحمل مسؤولية هذه الكلمة، قد تفشي سرا، فلا يحتاجون إلى جاسوس، لأنك أنت عين على أمتك وبلدك ووطنك، أعطيتهم من أسرار بلدك ووطنك ودينك وأمتك ما لا يحلمون به، فانتبه لهذا. والأنكى من هذا أنهم يقولون: أنت تريد الجنسية. يا شيخ، نحن نحتضنك، أنت عبقرية فذة، ترجع إيش ترجع؟ ترجع إلى بلدك ووطنك. كم ستأخذ في بلدك ووطنك؟ تأخذ 50,000 دولار، نحن نعطيك 200,000 دولار والجنسية وزوجة حسناء وأراضي فيغرونه ويجلس يترك بلده ويجلس هناك. هذا حال كثير من المغتربين، وإنا لله وإنا إليه راجعون. تغرهم الناحية المادية ورغد العيش، وزعموا أن هناك أناس يحترمون العقول. نعم يحترمون العقول، وهذا يجب أن يدفع المسلمين إلى أن يحترموا العقول، إلى أن يحترموا العقول وأن يحترموا العبقرية وأن يحترموا الذكاء، ما هو يذهب هباء منثورا كما وقع من أحد مدراء المدارس في بلدة من بلدان الدنيا. جاء رجل بابنه، وهذا الابن يعني عبقري، جاء الأول على دفعته وأخذ جائزة المثالية، وكلما أجروا مسابقة هو الأول في هذه المسابقة. ذهب إلى إحدى المدارس في المحرات المتوسطة ودخل على المدير وقال هذا الولد نابغة وهذه شهادات التقدير والتفوق، ما هو الثاني ولا ثالث، الأول، أريد أن أسجلها عندكم. وكان هذا في بداية الإجازة الصيفية. تعرف إيش المدير إيش يقول؟ شوف احترام العقول، شوف احترام العقول. قال ما في تسجيل دحين، روح ما في تسجيل دحين بعدين. قال له الأولية المثالية، قال وإن شوف وإن، يعني روح في 60 داهية وأنا إيش عبقرية وأنا استفيد من العبقرية. هذا لو كان في إحدى البلاد الغربية لقبلوا رأسه ورجليه، ها لقبلوا رأسه ورجليه وقدموه على الطلاب وأعطوه مكافأة وراتب، لأنه سيفيدهم، سيكون قوة ضاربة لهم. فاعتبروا يا أولي الأبصار ويا أولي الألباب، بل يا أصحاب الإيمان، لأن الإيمان من شعبه أنه يحمل المسلم على أن يحترم أخيه المسلم، بل لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا التأويل، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم كما جمعتنا في هذا المكان، اللهم اجمعنا في الفردوس الأعلى في مقعد صدق عند مليك مقتدر، والله أعلى وأعلم. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد.